بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الدين ليس فينا ملول واصبروا هذه الرزايا تزول. إخوة الدين لا تهاب المنايا فهي والله ليس عنكم تحول. إنما نحن يا أهل المروءات متى تقومون قومة واحد وعفاف المسلمات أمامكم ينتحر ورقة الإجرام على مرآكم تتهكم وتنتقم وصعاليك الكفر لأعراضكم تنهش ثم تستتر. هذا سجن أبو غريب دونكم فاستنطقوه. يا مسلمون جاءوها شق الفضاء يرنو إلى صوت يجيب ويقدمه. يا مسلمون أما لديكم نقوة أوما لكم قلب لها يتألم. ولهف نظرات حائرة وقلوب ثائرة وجراح رسمت في كل قلب دائرة وليس من رأى كمن سمع. يا أهل المروءات حتى ما تقض المضاجع وتنهمر المدامع وتهانون شر إهانة وتحوقلون وتغمضون عيونكم وكأنها رمية من غير رامي. دخلت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فنازلنا لجهاد واتحدنا للخطوب. نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب لا تقول الدرب صعب نحن أرخصنا النفوس. لا تقول اللهو عذب نحن حطمنا الكؤوس. لا تقول الدرب صعب نحن. يا أمتي عار تردد أننا أبناء من سادوا الأنام وكانوا. والقدس غارقة يمزقها الأسى ويعيد رجع أنيمها الجولان. حتى ما ينخر في عزائمنا الهوى وتذيبنا الآهات والأحزان. فلا والله ما كانت الدعوات يوما طريقا مفروشة بالورود والرياحين. إن ثمن الدعوات باهظ ونقل المبادئ إلى أرض الواقع كثير من الأشلاء والدماء. ولن يوقد سراج الفجر في هذه الظلماء إلا المجاهدون والشهداء. حقا ما أروعها من كلمة هزت ورب الكعبة. فواها لريح الجنة ثم واها ولكن أين من صدق الله فصدقه. قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عادا في سبيل الله قد سرنا وأعلمنا الهدى. قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عادا في سبيل الله قد سرنا وأعلمنا الهدى. يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين. يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى قد أتيناكم برشاش وقرآن مبين. وما ألطف لحن نبيكم صلى الله عليه وسلم على وعثاء السفر ومشاق الطريق يخاطب إصبعه الجريح هل أنت إلا إصبع دنيتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نبيكم الذي جرح وجهه وكسرت رباعيته وهشمت على رأسه الكريم بيضته. القسم